لا تشرك بالله إن الشرك لظلم واسعى لرضا الله حقق ذاك الحلم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم واسعى لرضا الله حقق ذاك الحلم